ما سمح له بالسفر ابدا، ولكن الله اخفى المقادير عن عيون العباد لتنتظم مسالك الحياة. ومضت مدة الحمل، وفي ليلة هي ليلة الاثنين الثانية عشرة من ربيع الاول سنة 571 من ميلاد المسيح، يعني بين ميلاد سيدنا عيسى وبين ميلاد سيدنا محمد 571 سنة. في هذه الليلة التي صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وهجرت طيورها، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، واسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء فوقت الرقاب. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القمر مرجانا وطابا. أما الصحابي قد جاوزت قدري بمزحك بيت أن لي انتسابا. سمع الله الصلاة عليه. لا اله الا الله. شوف هل موت عبد الله غير من مجرى المقادير شيء؟ يموت عبد الله، انما محمد هياخد طريقه هو اللي ربنا هيأهول. يبقى حياة الاب او موت الاب لا تغير من مجرى المقادير شيئا. والا انا هقول لك حاجة، شوف يعقوب عمل ايه مع يوسف. كان بيخاف عليه من هوا الصغير، كان شي بيسيبه ابدا، لدرجة لما يوسف يوم بيقول له يا ابت، قال له نعم يا ابت، قال له اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عارف قال له ايه؟ قال له اوعى تجيب سيرة الاخوات، اوعى. شوف بيخاف عليه من الاول، رؤية شافة في المنام، قال له اوعى تجيب سيرة الاخوات. فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين، اوعى تطلع السيره دي بره ابد. انا بديك مثل عبره من حياه النبي. هدى تولد يتيم ومع ذلك كان خير خلق الله. يعقوب حرص على يوسف كل الحرص، ومع ذلك يوسف اتاخد من بين ايديه كما تسل الشعرة من العجين. قاعدين كده اهو الاحباشر واحد بص، لا واحد يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لنصحون. اتخذت تبعته معنا ليه؟ ما تبعته معانا بكره يرفع ويلعب، يرفع يعني ياكل ويشرب ويلعب يجري. بس تحسين انك حاسه معاه فين؟ طفل عنده 10 سنين، خليه يجي معانا الغيط يرتحي، يجمع الثمار اذا كان في الغيط شويه فاكهه شويه خضار شويه قتا على شويه فلحرات يجري. وانا له لحافظون. يوم يعقوب يقول اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. لا اله الا الله. ايه جاب الذئب في الحته؟ ايه اللي دخل الذئب هنا؟ ولذلك النبي محمد كان يقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعقوب لما قال لهم اخاف ان ياكله الذئب قالوا يا سلام، ده كتم الدريه علينا الحته دي. طب احنا هنرميه بقى في اي حته ونيجي لابونا بالليل نقول له اكله ازاي؟ انت يا اخي انت بتشيل الله؟ الكلمه اللي قلتها هي هي. ولذلك ما تديش ابنك كرتين ساق وتقول له خد هات بدول حلاوه طحينيه. مش عارف بقى اذا كان في بيرتين دلوقتي ولا لا، انا بضرب بدل بتاع جماعه. ها؟ وبعدين اوعى تقول لابنك بقى اوعى بس تروح تشتري بهم سجاره. الواد ما فيش في دماغه سجاره. انما السلام. اوعى تشتري سجاره وتيجي تقول لي الفلوس وقعوا مني. يعني لو كان حيجيب الجبنة فعلا او الحلاوة بس انت ما فتحت له كلمة تجارة قال لك يا راك انا حراح اشتري وفير واقول لابويا وقعوا مني فما تلقنش اسمه. ايوه ما هو الواد اللي راح يشتري بنشين ساق طول ما هو